والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما حج حاج وكبر الله أكبر كلما ظهر صبح وأسفر الله أكبر كلما تصدق متصدق وإلى الله تعالى تقرب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زنة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، ولك الحمد بكل كربة كشفتها، ولك الحمد بكل صدقة تقبلتها، لك الحمد بكل مال رزقته، لك الحمد بكل دين قضيته، لك الحمد بكل مرض شفيته، لك الحمد بكل ولد أصلحته، لك الحمد بكل علم علمته، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنيئا لنا هذا العيد أيها المسلمون، إن للمسلمين عيدين جعلهم الله تعالى لهما. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون في أعياد متعددة فيها مآثر مما كان في الجاهلية، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجاهلية وقال إن الله تعالى قد أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر يكون بعد الصيام والقربة إلى الواحد العلام فيفرح المسلمون بعيد الفطر، وعيد الأضحى يكون بين يومين عظيمين، فهو بين يوم عرفة الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه وقال لهم مبينا فضل هذا اليوم: خير أيامكم يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. قال: خير الدعاء دعاء عرفة. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، والحج عرفة وهو أيضا بين يوم آخر وهي أيام التشريق التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: أعظم الأيام عند الله يوم النحر وهو هذا اليوم الذي نحن فيه، ثم يوم القر وهي أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى الله تعالى، يتقربون بنحر الهدي ونحر الأضاحي، فينحر الحاج هديه كما قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني ينحرون هديهم. وغير الحاج قال الله تعالى فيه: فصل لربك وانحر. فنحن نصلي عيد الأضحى كما فعلنا الآن، ثم بعد ذلك ينحر العبد أضحيته قربة إلى الله تعالى. فإذا نحر العبد أضحيته حل له ما كان ممنوعا منه من قبل من أخذ شعره وأظفاره، فلو كان المرء حاجا لم تنع عن ذلك حتى ينحر هديه ويرمي جمرة العقبة، وغير الحاج هو شبيه بالحاج في ذلك. ولئن كان الحجاج وقفوا بعرفات فغير الحجاج جأروا إلى الله تعالى بالدعوات، ولئن كان الحجاج تقربوا إلى الله تعالى بذبح الهدايا فإن غير الحاج تقربوا إلى الله تعالى بذبح الضحايا. ولقد اشتركنا مع الحجاج بقلوبنا ودعائنا، وإن لم يكن المرء كتب له أن يشركهم في تلك العرفات المباركات. أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرى، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى، لبيك يا ذا الجود ما قل ما لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرى، لبيك يا الله تملأ كوننا لبيك ما نور بفضلك أسفر، لبيك أعلنها وأرجو برها يا خير موفود إليه وأكبرا. عباد الله، يقوم الناس في هذا اليوم بنحر أضاحيهم، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها فالمرء ينفق فيها المال. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي من عمل أحب إلى الله تعالى في يوم النحر من إهراق الدم، وإنه ليأتي وإنها لتأتي يوم القيامة بأشعارها وقرونها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا، طيبوا بها نفسا، طب بهذه النفقة نفسا. رواه الترمذي. ولا شك أن نحر الأضاحي هو سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وجعل الله تعالى لها فضلها، فقال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فنحر الأضحية يدل على الإيمان وعلى امتلاء هذا القلب بهذه التقوى. والأضاحي أيها المسلمون سنة ينبغي أن يحرص عليها من كان يستطيع، وأن يستحسنها، وأن يكون مما يرضاه لنفسه، وأن لا يختار المريضة ولا العجفاء ولا العرجاء ولا مقطوعة الأذن، بل يحرص على أن تكون بالسن الشرعية، وأن تكون أيضا من أطيب ما يجد من الأضاحي. ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، فمن كان نحر قبل العيد فهي صدقة عامة، فهي ذبح لحم. أما من نحر بعد العيد ناويا بها الأضحية فهي أضحية يتقرب بها إلى الله تعالى. ولا بأس أن يجمع المرء عددا في هذه الأضحية إذا كان له عدة زوجات، فيكفيه أن ينحر أضحية واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدد من البيوت ومع ذلك نحر أضحية واحدة وقال: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ولو أشرك المرء الأموات في ذلك فلا بأس. فبعض الناس ربما يستدين لأجل أن ينحر أضحية عن نفسه، وأضحية أخرى عن أبيه المتوفى، وثالثة عن أمه، وربما نحر عن جده وجدته، فاجتمع عليه عدة آلاف من الريالات، وربما استدانها أو شق عليه صرفها لأجل أن ينحر عن هؤلاء الأموات. ولو أنه أشركهم معه في أضحيته لكان خيرا له من أن يستدين أو أن يحمل نفسه ما لا يطيق. وإذا كان المرء يسكن مع أبيه أو هما أخوان يسكنان مع بعضهما، وطعامهما واحد وشرابهما واحد، وما يشتريان للبيت من مقاضي هو شيء واحد، فإنهما يعتبران بيتا واحدا، فيكفيهم جميعا أضحية واحدة. فإذا كان ولدك يسكن عندك في البيت وأنتما مشتركان في كل ما يختص به البيت، فإن على هذا البيت أضحية واحدة، حتى لو كنت أنت بزوجتك وأولادك، وولدك بزوجته وأولاده، أو ربما كان أيضا عندك ولد آخر بزوجته وأولاده، أو كنتما أخوان في مكان واحد، فيكفيكم أضحية واحدة ما دام أن معيشتكم واحدة. ومن أراد أن ينحر أضحيته عند أهله كان يكون أهله في بلد آخر، فأراد أن يرسل بالمال إليهم، سواء قل سعر الأضحية عن المملكة أو زاد، فلا بأس عليه في هذا. فلو أنه أرسل إليهم أقل مما ينفق هنا في الأضحية، وأمرهم أن يضحوا هناك وأن يأكلوا من لحمها ويوزعوا من لحمها، فلا بأس عليه في ذلك. فإن الأضحية ليست مثل زكاة الفطر يفعلها المرء في المكان الذي يكون فيه فطره، وإن كان حتى زكاة الفطر يجوز أن تصرف في الخارج، لكن الأضحية بابها في ذلك أوسع. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يبدأ وقت الأضحية كما تقدم بعد صلاة العيد، ويمتد وقت الأضحية إلى آخر أيام التشريق. فاليوم يوم نحر، وغدا الحادي عشر يوم نحر، والثاني عشر أيضا هو يوم نحر، والثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق إلى المغرب هو وقت نحر. فبعض الناس يقول إن الأضاحي في يوم العيد غال ثمنها، لكنها ترخص في اليوم الثاني والثالث، فأراد أن يؤخرها فلا بأس عليه في ذلك، لكن لا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي، فإذا ضحى أخذ من شعره وأظفاره. وأيام التشريق لا تصام بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويسن الإكثار فيها من التكبير سواء بعد الصلوات أو في غير الصلوات، فيكثر من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر بها بعد الصلوات ويسن له أن يفعلها في غيرها أيضا. أيها الإخوة الكرام، يوم العيد هو يوم التصافي، وهو يوم التحاب، وهو يوم التآلف، وهو يوم إزالة الشحناء والبغضاء، فمن كان بينه وبين أخيه شيء فإن لم يزيله اليوم في يوم العيد فمتى يزيله؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يغفر لعباده في كل اثنين وفي كل خميس، فتعرض الأعمال على الله تعالى، فإذا كان هناك اثنان بينهما شحناء قيل أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. وقال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، سواء أرسل إليه السلام رسالة أو أرسل إليه معايدة أو سجل له بكلامه باسمه حتى لا يشعر أنها رسالة عامة لغيره، يسجل له باسمه ويعايده ويذكر له من مشاعر الأخوة والمحبة ما يزيل ما في قلبه من شحناء. إن لم نتصافى اليوم ونزيل البغضاء والشحناء فمتى نفعل ذلك؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا بالقبول والعفو، وأن يتقبل منا في هذا العيد المبارك. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفرونا والغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة الكرام، هناك أحكام شرعية ذكرها أهل العلم في نحر الأضاحي، بل في نحر الشياه عموما، ولقد سن لنا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الغنم والبقر والإبل، وذلك لأنها أكثر ما يلتذ به الناس من الطعام، وربما لا يجده بعضهم إلا في يوم العيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرفق بالذبيحة أثناء نحرها، وقال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا يأتي بشفرة لينة لا يكون فيها إنهار سريع للدم فتتعذب الذبيحة أثناء ذبحها بالسكين التي ليست سكينا حادة تنهي الأمر سريعا. وكذلك لا يجوز أن ينحر الأضحية، أن ينحر الشاه وأختها تنظر إليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا ينحر الشاة وأختها تنظر إليها. فإذا كان المرء سينحر عددا من الأضاحي فلا يجوز أن يجعل مجموعة من الغنم تنظر إلى الشاة وهي تنحر ثم يجر الأخرى وينحرها، بل يصد بها أو يغطي عينها، لا ينحرها وأختها تنظر إليها ويضعها على الجنب الأيمن. وإذا كان المرء سوف يحضر من يذبح فلتحرص على أنه يكون شخص يعرف يذبح. مع الأسف في يوم عيد الأضحى يصبح السباك نحارا وسائق التاكسي والنجار وكل أصحاب الصنعات يتحولون في ذلك اليوم إلى جزارين، ومعه سكينه لأجل أن يستأجره من يريد أن ينحر له أضحيته ويتعلم على هذه الأضاحي، وهو ربما لم ينحر دجاجة من قبل فضلا عن أن ينحر إبلا أو أن ينحر غنما. فتأكد من أن يكون شخصا صاحب خبرة حتى لا يعذب هذه الأضحية أثناء نحرها. ويقول المرء بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ويتوجه بها إلى القبلة. إن استطعت أنت أن تنحر أضحيتك بنفسك فهو أفضل، ولو أن تنهر الدم ثم يكمل ذلك غيرك، يكمل قطع رأسها وسلخها وغير ذلك إن تيسر لك، وإن لم يتيسر فاحضر عند نحرها، احضر وقل هذا الذكر، يقوله هو بسم الله الله أكبر، وتقول أنت أيضا اللهم هذا منك وإليك، هذا عني وعن أهل بيتي. وإن نويت مجرد نية فلا بأس، لو لم تحفظ هذا الكلام لا بأس عليك. والإخوة الذين ينحرون في الخارج فأخذهم من شعرهم وأظفارهم إذا نحرت الأضحية، فإن كان يعرف من سينحرها كأن يرسلها إلى أهله فيخبرونه تم نحر الأضحية. أما إن كان لا يعرف كمن يعطيها الجمعيات الخيرية، فالجمعيات الخيرية في الغالب أنهم ينحرونها في الصباح فينتظروا إلى وقت الضحى، فيكون في الغالب قد نحرت الأضحية فيأخذ من شعره وأظفاره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا ننسى في هذا العيد أن لنا إخوة لا يستطيعون أن يعيدون كما نعيد، لنا إخوة في بلاد متعددة، إن في فلسطين وإن في بلاد الشام وإن في اليمن وإن في العراق وإن في غيرها من البلدان، فلا ننساهم من دعائنا، وسؤال الله تعالى أن ينزل عليهم الأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل هذا العيد بركة علينا في أرزاقنا، وزيادة لنا في إيماننا، وثباتا لنا في ديننا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمعهم ووحد صفهم، اللهم اجمع على الخير كلمتهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في كل مكان مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بلاد اليمن، أنزل عليهم جميعا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا حي يا قيوم. اللهم كن لجنودنا على الحدود، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم وكن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم في أداء مناسكهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.